بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرط هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يعني ما حكمه؟ هل يكون كافرا أو يكون عاصيا؟ والغالب أنه رحمه الله على ما جرت العادة عادته في هذا الكتاب، إذا كانت المسألة فيها خلاف أنه لا يجزم بالترجمة، يعني لا يجزم بالحكم، وليس هذا مضطردا، بل قد يكون الحكم واضحا ومع ذلك يكون من باب الاستفهام. هكذا: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجواب لم يأتي، يعني ما حكمه؟ ويريد الاستنتاج والاستخراج للحكم من الأدلة التي يذكرها. ولا بد من مشاركة القارئ الذي يقرأ الكتاب أو يستمع، لا بد أن يشارك في الاستنتاج والفهم حتى يكون ذلك أثبت. والجواب معروف، لأن الله جل وعلا نص على أن هذا كفر، ولكن يفهم من الترجمة قوله: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. عطف الصفات على الأسماء أن فيها تغاير، يعني أن الصفات غير الأسماء، وهو كذلك. ويطلب الفرق بين الأسماء والصفات. فالأسماء ما دلت على الذات، الاسم ما دل على الذات المسمات، والصفة المعنى الذي يكون قائما بالذات. فمثلا الرحمن اسمه جل وعلا، والرحمة صفته، وهكذا في كل الأسماء. ثم إن الأصل الصفات، والأسماء مأخوذة منها، يعني مشتقة منها، وليس معنى الاشتقاق الاشتقاق الذي يقوله النحويون إن هذا أصل تفرع منه ذلك، ولكن اشتقاق معناها أن الأسماء لها معاني قائمة بالذات، وهذه المعاني هي التي أخذ من هذا الاسم. هذا معنى الاشتقاق في هذا، وليس كالعكس كما توهم بعض طلبة العلم أن الأصل الأسماء وأن الصفات مأخوذة من الأسماء، فإن هذا خطأ، خطأ واضح. ثم إن هذا يدل على أنه لا بد للمسلم من الإيمان بالله جل وعلا، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا أحد أقسام التوحيد. التوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، وليس هذا التقسيم اجتهادي، وإنما هو مأخوذ من كتاب الله، لا بالاستقراء والتتبع. الله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه تتغاير، ويقول جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالله له معنى، والرب له معنى، والرحمن الرحيم له معنى، وهكذا. دل على التغاير، ولكن توحيد الألوهية الذي مأخوذ من الله، كما جاء في الأثر: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني صاحب الألوهية الذي يؤله ويعبد على جميع الخلق، وجميع الخلق يألهونه ويعبدونه. فتعلق التعبد والتأله بهذا الاسم العظيم. أما الرب، فالرب هو المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه ويقوم على مصالحه، هذا معنى آخر. أما الرحمن الرحيم والمالك وغير ذلك، فهذه أسماؤه، وأسماؤه لها معاني. فإذن هذه مأخوذة من كتاب الله جل وعلا، هذا التفسير، وهي متلازمة لا ينفك واحد منها على الآخر. وإن كان وجه التلازم باب التضمن والاستلزام، لكن لا بد منها مجتمعة. فلهذا أراد رحمه الله أن يبين أن هذا القسم لازم للموحد، وأنه لا يتم توحيده حتى يؤمن به. والإيمان به على حسب ما جاءت النصوص به، لأن الله جل وعلا غيب لا أحد يطلع عليه ويشاهده في هذه الدنيا، وإنما يشاهد جل وعلا في الآخرة يوم الجزاء. هذا واحد. الثاني أنه جل وعلا لا شبيه له فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فيبقى الأمر أنه تطلب معرفته جل وعلا بما أخبر به عن نفسه، وكذلك بما يفعله في مخلوقاته، وكذلك يضاف إلى هذا ما فطر الله جل وعلا عليه خلقه. وإن كان هذا لا يستقل، ولكن الله جل وعلا فطر خلقه على معرفته والإنابة إليه، وأنه جل وعلا فوق خلقه. ولهذا ما كان إمام الحرمين، يسمى إمام الحرمين الجويني عفى الله عنه وعنه، على المذهب الأشعري، وكان ينفي العلو، وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على كرسي يقرر مذهبه، ويزعم أن مذهبه هو مذهب أهل السنة، ويقول في كلامه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. قام أحد الحاضرين من أهل السنة فقال: دعنا من هذا الكلام الذي تذكره والأدلة التي تقررها، ولكن أخبرني عن شيء أجده أنا في نفسي وأنت وكل من قال يا الله، فإنه يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه، إنه يطلب ربه من العلو. كيف أدفع هذه الضرورة؟ على حسب كلامك أخبرني عن الشيء الذي أدفع به هذا الذي هو كامن في نفسي وفي نفس كل داع. صار يفكر ثم وضع يده على رأسه وجلس وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني الرجل. وهذا التحير لأنه لم يبني أصل معرفته على ما جاء بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بناه على أمور وهمية يسمونها براهين، وهي في الواقع شكوك وشبهات. يسمونها براهين عقلية وهي شكوك وشبهات. إذا كان الإنسان عنده ذكاء آخر أمره أن يحار، كما حار هو وغيره من كبار المتكلمين في هذا الباب. والمقصود أن هذا النوع من التوحيد أمر لازم لا بد للمسلم من أن يتعرف عليه، وهذا هو الفقه الأكبر الذي إذا فقه الإنسان فيه فإنه يكون بإذن الله جل وعلا أشد خشية لله جل وعلا، ويكون من العلماء بالله جل وعلا. فالعلم بالله لا يكون إلا بمعرفته بأسمائه وأوصافه التي تعرف بها في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يلزم منه أن يعبده كما أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه، اعبدوه بها. لهذا قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقوله شيئا نكرة يدلنا على أن جحود اسم من الأسماء أو صفة من الصفات يكفي في كون هذا الذي جحد هالكا، كونه كافرا. ولكن قد علم أن كثيرا من علماء المسلمين الذين ضلوا في هذا الباب وأخطوا الصواب أنهم يجحدون كثيرا من الصفات، بل كثير منهم ينكر الأسماء، وإذا أثبتها فهو يثبت أسماء لا حقيقة لها كالمعتزلة مثلا. فإن الأسماء التي يثبتونها مجرد أعلام لا تدل على معنى، ولهذا يبادرون إلى المعنى الذي قد يفهم منها فينفونه، فيقولون عليم بلا علم، عليم بلا علم. لأن كيف يكون عليم وهو لا يعلم بلا علم؟ وهكذا. أما الصفات فلا يقرون بها أصلا، والغريب أنهم يجعلون نفي الصفات توحيدا، يجعلونه داخلا في مسمى التوحيد. إن التوحيد عندهم لا بد أن يفرد جل وعلا عن الصفات، أن يجرد عن الصفات. زعموا أنه إذا أثبتت له الصفات أن هذا يكون شرك، وهذا انتكاس نسأل الله العافية. وهو اجتهاد منهم، حيث يقولون تكثر المتعددات ولا بد أن نثبته وحده، التوحيد أن يثبت وحده. وقد علم أن الأوصاف والأسماء التي تكون للمسمى لا يمكن أن يتجرد عنها حال من الأحوال، حتى المخلوق حتى الجماد. مثلا الصفا له صفات وله أسماء من صفاته الصلابة واليبوسة، فكيف تجرد عنه؟ هذه في المخلوق. أما ربنا جل وعلا فلا يجوز أن يكون مشاركا للخالق في شيء من خصائصه تعالى وتقدس. فعلى كل حال، كل من جانب كتاب الله ولم يهتدي بهدى لا بد أن يضل، ولهذا صار الشرك ملازما لهؤلاء، الشرك في الربوبية نسأل الله السلامة، وكذلك الشرك في العبادة. ولهذا يتبين لنا أهمية هذا المعنى، هذا القسم من أقسام التوحيد، فهو مهم جدا. وهذا السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله ينبه عليه في هذا الباب. ثم قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا إليه أدعو وإليه متاب. فهذه الآية عرف سبب النزول، سبب نزوله هو أن رسل قريش مفوضيهم الذين فوضوهم يصطلحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سهيل بن عمرو لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة، قال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أنكر ذلك عنادا وتكبرا، فقال: أما الرحمن الرحيم ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابتها كما قالوا. فأنزل الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. وهذا يدل على أن الشخص الواحد إذا تبنى أمرا من الأمور ورضي به قومه أو الحاضرون له أو لم ينكروا ذلك، أنه يكون حكمهم حكمه مثله في ذلك. ولهذا وصفهم الله جل وعلا جميعا بأنهم يكفرون بالرحمن. والأصل في الكفر هو الجحود والستر، إذا ستر الشيء وغطاه وجحده فهو كافر. ولهذا يسمى الزراع الذي يواري الحب في الأرض يسمى كافرا، لأنه دفن الحب ووراه وغطاه، هذا من باب اللغة وهو مأخوذ من هذا. فهؤلاء حاولوا يغطون الحق ولو بالجحود والعناد فصاروا كفارا. ولا عبرة بخصوص السبب، وإنما الاعتبار بعموم اللفظ، بعموم المعنى واللفظ الذي صار له سببا خاص. لهذا قل: هذا الحكم في جميع الأمة، كل من جحد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته، لأن الصفات لها ما للأسماء أو أعظم، فله هذا الحكم، فهو داخل في معنى هذه الآية: وهم يكفرون بالرحمن. في أشعار الجاهلية وخطاباتها وخطبها كثير من ذكر الرحمن، فهم يثبتونه ويقرون به. ولهذا قلنا إنهم جحدوه عنادا، وإلا فهو معروف في كلامهم وفي أشعارهم لمن تتبع ذلك ونظر فيه، كجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه أيضا لما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا أنكروا هذا وقالوا ما تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ثم نمنعك لكنا ظالمين. وهذا أيضا غير صحيح، عناد، وإلا هم يعلمونه، يعلمون أنه رسول الله، والعلم بذلك أمر ظاهر جدا لا خفاء فيه ولا يخفى على أحد منهم، وهو يعلم من حاله ومما يتصف به، لأنه معلوم إذا قال الإنسان مثلا أنا رسول الله فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون هو أصدق الناس وأبر الناس وأفضل الناس وأتقاهم وأقربهم إلى الله، أو بالعكس يكون هو أفجر الناس وأفجرهم وأبعدهم عن الله جل وعلا، فكيف يلتبس هذا بهذا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يلتبس هذا بهذا. ولكن كثير منهم يعرض عن النظر أصلا، يكون معرض، ولهذا جعل العلماء الإعراض أحد أقسام الكفر. الكفر قسم إلى خمسة أقسام، فأحدها كفر الإعراض، كونه لا يهتم بالأمر ولا يرفع به رأسا ولا يلتفت إليه، كما جاء في قصته صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف فالتقى بثلاثة أخوة بنو عبد ياليم، عرض عليهم الإسلام ونصرته، فقال أحدهم هو يسرق كسوة الكعبة إن كان الله أرسلك، قبحه الله، وهذا عناد وكفر ظاهر بلا نظر ولا تروي. وقال الآخر ما وجد الله أحدا غيرك يرسله، وهذا أخبث وألعن، قاتلهم الله. وقال الثالث والله لا أكلمه كلمة، لئن كان صادقا فلهو أعظم من أن أرد عليه، ولئن كان كاذبا لهو أحقر من أن أكلمه. وهذا أيضا كفر، كفر إعراض، لأن أمره واضح وظاهر، لو أعاره شيئا من النظر والتفكر لاهتدى إلى أنه رسول صادق صلوات الله وسلامه عليه. كيف يأتي قوما كفرة يأتيهم وحده، ليس معه مناصر وليس معه جيش ولا قوة، ثم يتحداهم ويقول لهم سوف يظهرني الله جل وعلا عليكم وآخذ أموالكم وأسبي أولادكم إن لم تؤمنوا بي؟ هل يعقل أن إنسانا عاقلا يأتي إلى أعداء الله وهو ليس معه من يحميه وليس معه سلطة يمكن يحتمي بها ويدافع بها عن نفسه ثم يتحداهم بمثل هذا؟ هذا لا يمكن أبدا، إلا إذا كان واثقا بأن الله جل وعلا معه يكون رسول. وهذه طريق الرسل كلهم هكذا يقولون لقومه، لما قال قوم هود له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وكل الأنبياء هكذا يقولون، يتحدون أقوامهم وهم وحدهم، لأنهم على ثقة تامة من الله، من أن الله جل وعلا سيحميهم. المقصود أن الحال التي يتصف بها تدل على صدقه وأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقولهم لو نعلم أنك رسول الله ما صدقناك كذب، كذب ظاهر وعناد. ثم بعد هذا يقول صلى الله عليه وسلم للكاتب علي: امح رسول الله. فأبى، قال: والله لا أمحو. قال صلى الله عليه وسلم: أرني لأنه لا يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ أصبعه ووضعه عليه فمسحه بأصبعه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذا من جنس قولهم ما نعرف الرحمن، فهو جحود كفر وعناد. وإذا كان جحود الاسم أيضا من باب المعاندة فهو واضح، ولكن إذا كان من باب الاجتهاد وأن اجتهاده أدى إلى أنه ينكر هذا الاسم، فهل يكون معذورا؟ كفعل المتكلمين، يقول: ليس معذورا، لأنه في الواقع لم يبني ذلك على أساس مأمور به، وإنما بناه على ظنون كاذبة. والواجب عليه اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مقصر في هذا الباب. ولكن هناك شبه تقوم هؤلاء تمنع من تكفيره، لا بد من إزالتها. والشبه كونهم يتلقون هذه الأصول وهذه العقائد عن مشايخ يحسنون فيهم الظن من الصغر، فترسخ هذه العلوم في أذهانهم، ويصبح تحريف كلام الله جل وعلا عندهم أمر مستقر من الصغر، وأن هذا المراد به، فيتصورون أن هذا هو الحق، وأنهم مجتهدون في اتباع الحق. فلا بد من إزالة هذه الشبه التي تعلق في أذهانه. قال: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في ظاهر الأمر في الواقع أن هذا قد يفهم منه إشكال، يعني هل مثلا أسماء الله جل وعلا وأوصافه فيها أمور تدعو إلى أن يكذب الله جل وعلا؟ وقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث كلام فيه نظر لا يجوز أخذه بالقبول، وهو قوله: هذا يدل على أنه لا يحدث بكل ما جاء معنى كلامه هذا، وليس هذا لفظه، في ما جاء في النصوص من ذكر الصفات الأسماء أمام العوام وغيرهم، فإن هذا يدعو إلى التكذيب. ثم يذكر يقول: وقد كره الإمام مالك ذكر صفات الله جل وعلا عند العوام، وكره فلان وكره فلان إلى آخره. وهذا كلام غير صحيح، فكلام الله جل وعلا مملوء من صفاته، فلا في أحد يقول إنه يكره قراءة كلام الله جل وعلا أمام عوام المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كلام الله في المجامع، وفيها الذكي، وفيها توسط الذكاء، وفيها الأعرابي، وفيها غير ذلك. بل لما قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، قوم أعرابي ويقول: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ فقال: نعم. قال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. فيستدل على الرضا في الضحك، ويقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكيف يقال إنه يكره ذكر صفات الله جل وعلا عند العوام؟ فإذن لا بد أن يكون معنى قول علي رضي الله عنه في غير هذا الباب، وذلك أنه في زمنه رضوان الله عليه كثر الخوض وكثر ذكر الأحاديث التي فيها غرابة، وكثر القصاص وكثر الكذب أيضا، وصار ينهى أن يحدث الإنسان بالشيء الذي لا يعلم أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون عنده يقين من ذلك، أو يحدث بالغرائب التي قد يكون عند السامع عدم قبول لها فينكر الحق فيهلك. هذا يدل عليه قوله: أتريدون أن يكذب الله، يكذب الله ورسوله. وقد جاء أن رجلا عند ابن عباس لما كما سيأتي ذكر صفة من صفات الله ارتعب، فأنكر عليه ابن عباس أشد الإنكار كما سيأتي. وذكر الذهبي رحمه الله عن وكيع أنه حدث بحديث: إذا جلس الرب جل وعلا على العرش، بهذا اللفظ، فارتعد رجل ممن حضر فغضب غضبا شديد، قال: أدركنا العلماء يأخذون هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرون بها. فعلى هذا يكون المعنى الذي أراده المؤلف أنه لا يجوز أن يحدث الناس بالشيء الذي فيه غرابة، وإنما يحدثون بأصول دينهم وبالفروع التي يحتاجون إليها. وقد جاء هذا صريحا عنه في بعض رسائله، وكان ينهى أن يقرأ في المساجد بالمنعش والمرعش والتبصرة ونحوها من كتب الجوزي وغيرها. يقول: يجب أن يقرأ على هؤلاء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آيات القرآن وتفسيرها، الأمور التي تنفعهم في أصول دينهم أو في فقه عباداتهم. أما الأمور التي فيها غرائب وفيها حكايات قد لا تكون ثابتة أو أحاديث عن بني إسرائيل أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يقرأ، لأن الوقت أغلى وأعلى من أن يضيع بالترهات والأمور التي لا تنفع. يجب أن يستغل الشيء الذي يتعين علمه وفهمه والعمل به، وهذا كثير والأعمار قليلة. ولكن كل الإنسان يشتغل بالشيء الذي ليس أصلا، أو بالأمور التي فيها نظر أو فيها كذب أيضا، كحديث بني إسرائيل، الحكايات التي تكثر ويرتاح إليها بعض الناس، مع أنها لو قدر أنها صحيحة يعني ثابتة فهي ليست عمدة ولا تكفي عن غيرها. فهذا في الواقع من الخطأ، فالواجب الاهتمام بالأصول وكذلك بالفروع. فهذا هو مقصوده رحمه الله، أن يكون الحديث في الشيء المهم ويبدأ بالأهم فالأهم، فيكون المعنى يحدث بالناس بالشيء الذي يعرف من أصول الدين كتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك ما يلزم للإنسان: معرفة الوضوء، معرفة الصلاة، وأحكام الصوم، وأحكام الحج. الذي ينظر في حالة المسلمين اليوم في الواقع يعجب كيف الإنسان يدخل في العبادة وهو لا يعرف أحكامها، أشياء عجيبة جدا، بل من أغرب الأشياء، لا سيما مسائل التي تكون مثلا تتعلق بالحج أو بالصلاة أو بغيره كثيرة جدا. تصور أن الإنسان مثلا يحج وهو لا يعرف أركان الحج ولا يعرف واجبات الحج، ثم قد يترك ركنا من أركان الحج عمدا ويذهب إلى بلاده، هذا من أعظم التقصير. ثم هو يذهب يقرأ بالتبصرة ونحوها أو إحياء علوم الدين وما أشبه ذلك، تجده يعرف المسائل التي في هذه الكتب أكثر من معرفة المسائل التي في أحكام الحج وأحكام الصوم وأحكام الصلاة. قال: ورؤيا وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ ما فرق هؤلاء، هذا من باب الإنكار عليه، هذا في رواية ما فرق يعني من الفرق من وهو الخوف، يعني ما خوف هؤلاء، يحدث لهم الخوف والوجل عند المحكم الواضح الذي يتبين لهم، أما عند الأمور المشتبهة عليهم فإنهم يهلكون لأنهم يردونها، هذا معنى الحديث. وفي رواية ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء يعني ما فرقوا بين الحق والباطل، فإذا جاءت الأمور الواضحة صار لهم قبول لها ورقة عندها، وإذا جاءت الأمور التي لا تدركها أفهامهم أو تنبو عنها فهومهم هلكوا لأن ردوها. وليس هذا شأن المسلم، شأن المسلم أن يقبل كل ما جاء عن الله وعن رسوله سواء عرف معناه أو لم يعرف معناه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، يعني ولو لم أعرف معناه. وإذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والتسليم له، فإن فهمه الإنسان فهذا فضل من الله يجب أن يشكره عليه ويطلب ويسأله المزيد من فضله، وإن لم يفهم فيجب أن يتهم فهمه ولا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد الكلام، لأن الله جل وعلا أعطى الناس فهوما متفاوتة فاوت بينهم. وإذا رزق الإنسان القبول والتسليم فهو على خير كثير. ومن العادة التي أجراها الله جل وعلا في خلقه أن الإنسان إذا رد الحق من أول الأمر أنه يعاقب بزيغ قلبه، وزيغ القلب هو كونه يرى الباطل حقا والحق باطل، نسأل الله العافية، هذا هو الهلاك. لهذا يقول جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومر معنا باب السابق شيء من هذا المعنى. وقوله ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء يدل على الإنكار، وأنه يجب على العبد أن يقبل كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يجدون رقة عند محكمه، الرقة اللين والقبول والانقياد للشيء عند محكمه عند الأمور الظاهرة الجلية التي لا تخفى، ويهلكون عند متشابهه. المتشابه في الواقع نسبي، التشابه يضاف إلى السامع، فقد يكون هذا مشتبه عند رجل وهو محكم واضح جلي عند الآخر. وليس في أسماء الله وصفاته مشتبهات كما يقوله أهل الباطل، يجعلون الأسماء والصفات من باب المشتبهات التي إما أن تؤول أو يسكت عنها وتمر على أنها لا ينظر فيها نظر الفقه وإدراك المعنى. وقد اختلف هل في كتاب الله جل وعلا شيء متشابه بحيث لا يدرك معناه، والصواب في هذا أنه ليس فيه شيء من هذا الباب. كل ما فيه له معاني عظيمة مدركة، ولكن فيه شيء يشتبه على بعض الناس، فإذا رد المشتبه إلى المحكم الواضح تبين وظهر وبان المقصود منه. ولهذا قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يعني هذه صفتهم، يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، التأويل الذي يفهم من هذه الآية ونحوها. ذكر العلماء أنه قسمان فقط: إما التفسير وإما حقيقة الأمر وما يؤول إليه، كما يقول الإمام ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. فكذلك قوله جل وعلا في: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ذلك إيش؟ إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني إيش؟ عاقبة ولا تفسير؟ أحسن عاقبة أو أحسن بيان وإيضاح؟ احتمل هذا وهذا، لكن كونه أحسن عاقبة أوها. فكذلك قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. ثلث هل الوقف هنا الوقف التام، أو أن الوقف على قوله والراسخون في العلم؟ وهذا اختيار حبر الأمة ابن عباس، يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعرفون التأويل. فيكون المعنى التأويل التفسير، تفسيره، وكثير من الناس لا يعرفه. ولا يخالف هذا ما جاء عن ابن عباس أن تفسير على أقسام، قسم لا يجوز لأحد أن يجهله، وقسم تعرفه العرب من لغتها، وقسم يعرفه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. فالذي لا يجوز أن يجهل كقوله جل وعلا: أقيموا الصلاة واعبدوا الله وما أشبه ذلك، والذي تعرفه العرب من لغتها كثير جدا معاني الكلام، والذي يعرفه العلماء المعاني التي تستنتج وتستخرج من آيات الله جل وعلا كنوز العلم. والذي لا يعلمه إلا الله الحقائق، الحقائق التي يؤول إليها الخبر، الذي يقول جل وعلا: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، تأويله يعني الحقائق التي أخبر عنها، مثل ما في الجنة وما في النار. ومن ذلك جاء في قصة يوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش وأخوه خروا له سجدا هم وأخوته، ماذا قال؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا تفسيرها أو هذا حقيقة الأمر الذي رأيته، هذه حقيقته. فالمقصود أن الله جل وعلا أخبر أن في كتابه آيات محكمات هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه ويصار إليه عندما يشتبه على الإنسان شيء فيزول التشابه عند ذلك وينتهي، ولكن طالب الفتنة لا ينتفع بهذا، بل تكون هذه فتنة له فيطلب تأويل الذي يهواه هو ويريده فيهلك ويزيغ بذلك، يكون قد زاغ عن الحق. والله جل وعلا قد وصف كتابه كله بأنه متشابه، ووصف بعضه بالتشابه، فالتشابه وصفه كله بالتشابه لأن بعضه يشبه بعض في الإحكام والصدق والعدل، وأما كون بعضه متشابه فهذا أمر نسبي، يعني يكون متشابه عند بعض الناس وعند بعضهم لا يكون متشابه. والمقصود أن صفات الله جل وعلا وأسمائه ليست من المتشابه، بل من الواضح الجلي الذي كلف الناس كلهم بالإيمان به وعبادة الله جل وعلا به، أن يعبد الله جل وعلا بالأسماء والصفات. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. تقدم هذا وأن هذا لبعضهم وليس لكلهم، ولكن أضيف إليهم لأنهم راضون بذلك ومقرون له. قد قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا القول صدر من رجل واحد من اليهود، غير أنهم أقروه على ذلك ورضوا بقوله، صاروا كأنهم كلهم الذين قالوا هذا القول. أقرأ المسائل. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني أنه إذا لم يؤمن بالأسماء والصفات فهو كافر لا يكون مؤمنا، فلا بد من كون الإنسان تجتمع عنده أقسام التوحيد الثلاثة أو القسمان إن شئت، لأن توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات قد يكون شيئا واحدا، ولهذا بعض العلماء يقول التوحيد قسمان: توحيد القصد والإرادة والنية، وتوحيد العلم والخبر والعقيدة، وهو ما يتعلق بالرب جل وعلا، يدخل في هذا توحيد الربوبية. نعم. الثانية: تفسير آية الرعد. نعم. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع، يعني وليس من هذا أسماء الله وصفاته، لأن التحديث بها لا يزيد عما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي باب آخر بعد ذلك في هذا المعنى يبين أن الأسماء والصفات أنها من الأمور المكلف بها كل مسلم. نعم. الرابعة: ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، يعني كونه غريب على المتكلم، ولكن إذا كان من الأمور الواجبة يجب أن يذكر ذلك بالرفق وبالبينات، أن يبين ويوضح هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب الإيمان به وأنه لا يخالف العقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالشيء الذي يخالف العقل، ولكنه قد يأتي بالشيء الذي يحار فيه العقل ولا يدركه. مثل هذا يكون التسليم والانقياد والتصديق واجب متعين فيه، والبحث عن المعنى لا يلزم. وقد جعل الله جل وعلا قسما من دينه في هذا الوصف، باب الابتلاء والاختبار، وهذا كثير، يعني إدراك المعنى. لذلك مثلا الوضوء، إذا خرج من الإنسان ريح فيلزمه أن يتوضأ، يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه. وقال قائل: وش المعنى، وش المعنى المقصود من هذا؟ كل هذا لا يدرك، هذا تكليف من الله، يجب أنك تنقاد وتسلم وتقول: آمنت بأمر الله جل وعلا وأطعت وسمعت واتبعت وخضعت وذللت، وإلا تكون معاندا. هذا كثير جدا، وليس هذا هو المقصود. المقصود الأخبار التي قد تذكر فيها أشياء قريبة على السامع، مثل بعض مخلوقات الله جل وعلا من الملائكة وغيرها، أو بعض ما يذكر في الجنة والنار، أو بعض ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وما أشبه ذلك. يكون الميت مثلا يكون في عذاب أو في نعيم، يقول مثلا قائل: أنا لو نظرت إلى الميت الذي وضع في القبر وجدته على حاله التي وضع عليها، فأين العذاب والنعيم؟ قل: هذه من باب الابتلاء، اختبار، هل تصدق وتؤمن وقدرة الله صالحة لكل شيء. أما عقولنا فهي محدودة قاصرة، لا يمكن تدرك كل شيء. وكذلك ملائكة الله جل وعلا الذي يخبر عن عظمهم كبرهم، قد أخبر عن جبريل عليه السلام أن الرسول رآه في صورته التي خلق عليها مرتين، مرة رآه في الأرض قد سد الأفق من جميع الجوانب. ولهذا كان أحد العلماء له تلميذ كأنه رأى أنه نبغ وأنه أدرك ما أدركه الشيخ، صار يتكلم في بعض المسائل التي تتعلق بالصفات، فدعاه وقال: تعال أخبرني عن مخلوق لله جل وعلا من مخلوقاته ليس هو من أكبرها بل هو من أصغرها، له 600 جناح، أين أجنحته، في أي مكان، أخبرني أين مواضع الأجنحة. قال: ما أدري. قال: يا عجل، ما تدري عن مخلوق هذه صفته وتذهب تتكلم في رب العالمين؟ المقصود أن الإنسان قد يدعوه إعجابه أو يدعوه جهله إلى أن ينكر شيئا من الحق فيهلك ثم يعاقب على هذا، نسأل الله العافية. نعم. المسألة الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.